قالوا نعم، قال إن قال ذلك فقد صدق، إن أصدقه فيما هو أكثر من ذلك في خبر السماء كيف لا أصدقه في هذا؟ وهذا خزيمة بن ثابت لما قال اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل فرس، اشترى فرس منه وقال تعال معي في الطريق إلى يعني حتى أنقذك الثمن وأعطيك ثمن الفرس، فمشى معه في الطريق وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل الناس يتعرضون لهذا، يعني أتبيع هذا الفرس أتبيع هذا الفرس، يريدون أن يشتروا منه بأكثر مما باعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ناداه وقال يا محمد أتريد أن تشتري الفرس؟ قال قد اشتريته. قال لا، الرجل طمع. قال لا. قال بلى. قال فما بينتك؟ أين البينة على هذا؟ أين الدليل؟ فلم يكن أحد معهما. فقال خزيمة بن ثابت، قال من يشهد لك؟ قال أنا أشهد لك. قال إنك لم تكن موجودا. قال أنا أشهد لك بتصديقي بأنك رسول الله، ورسول الله لا يكذب، لا بد من الصدق. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. فالمقصود أن على المسلم أن يؤمن بالغيب وأن يسلم الغيب بكل ما أخبر الله عز وجل به، وهذا هو الإيمان الحقيقي، لا كما يفعل بعض الناس إذا أمر بأمر أو جاءه نص يقول أنا لا يعني أؤمن بهذا ولا أصدق هذا لأني يعني لا أتصوره، ويرد ذلك بعقله. وهذا يفعله كثيرا الغزالي والقرضاوي وهؤلاء العقلانيون، يردون الأحاديث بعقولهم على طريقة المعتزلة عياذا بالله. ولكن أهل الإيمان يؤمنون بالغيب بكل ما أخبر الله به، وأهل البدع والأهواء ليسوا كذلك، وأهل الإلحاد ليسوا كذلك، يريدون شيئا ملموسا محسوسا. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به، فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. رواه سعيد منصور أبو حاتم وابن مردوي والحاكم، وقال صحيح عشرة شيخين ولم يخرجاه. وفي معنى الحديث وفي معنى هذا الحديث الذي رواه أحمد عن أبي جمعة قال تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجهدنا معك. قال نعم، قوم بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. وهؤلاء القوم خير من هذه الحيثية. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في الجملة لا شك أنهم خير من كل من يأتي بعدهم، خير الناس قرني يعني الصحابة، ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. قال رواه ابن مردوي بأطول من هذا، وفي آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يمنعكم من ذلك

فكل من النفقات الواجبة وزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثابت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله بعمله مع ما يسأل ربه من حاجته. تعرض الداعي بدعائه لربه استنجاح حاجاته وسؤله. وقيل في اشتقاق أقوال أخر، واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، والله أعلم. لذلك قدمها الله سبحانه وتعالى وهي أول الأعمال، ويدل على أن الأعمال الإيمان قول وعمل واعتقاد. فالاعتقاد بالغيب بالغيبيات، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذا كله إيمان بالغيب على التفصيل، على الإجمال والتفصيل. فالإيمان بالملائكة مثلا أو الرسل، نؤمن بمن جاء وصفهم وجاءت أسماؤهم، ونؤمن بتفصيل، ونؤمن بمن كان من يعني لم يذكر اسمه، وإنما نؤمن بجميع رسل الله. وهذا من أعظم الإيمان بالغيب. ولذلك ينبغي أن نحرص على الإيمان والتصديق، وأن تمتلئ قلوبنا باليقين بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعرض شيئا على عقولنا وأذواقنا. ويقول مثلا أحد: ماذا لا يدخل رأسي، ولا أفهم هذا، ولا أعقل هذه المسألة، لأنها شيء غريب، شيء غريب جدا. يعني عدا الذئب على شاة لراعي يرعى غنما، فاستنقضها الراعي منه وأخذها منه، فأقع الذئب على ذنبه، جلس على ذيله وقال: أتأخذ مني رزقا رزقني الله؟ من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ أنا كنت حارسها، وإلا كان أكلتها السباع، وأنا حرستها، فأعطيني شيئا رزق من رزق الله. قال الراعي: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ قال: وأعجب من ذلك، رجل بيثرب يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، رجل بالمدينة يدعو الناس إلى التوحيد. فأخذ الراعي، ذهب الراعي إلى المدينة لينظر إلى هذا الرجل الذي يدعو إلى الله عز وجل وإلى توحيد الله عز وجل، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأسلم الرجل. فداعي كان ذئب داعيا إلى الله، فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يجب علينا أن نسلم ونقول: كل ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق، ونؤمن به ونصدق به. وأنا أعجب من هؤلاء، يعني يردون حديث وأشياء جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، وهناك أشياء عجيبة أيضا جاءت في كتاب الله عز وجل ويؤمنون بها. طيب، كما آمنتم هنا يجب عليكم أن تؤمنوا هناك. فهل من العقل أن نملة تتكلم قالت لا يحتملنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. تكلم النملة وهدهد تكلم ودعا إلى التوحيد وغير ذلك من الأمور التي لا نعقلها في حياتنا. فإذا كنا نؤمن بهذا يجب علينا أن نؤمن بالحديث الصحيحة إذا صح الأثر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاص ما أمامنا إلا التسليم. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم.